يا رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحفظت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. مناسبة الباب لما قبله هو أن الباب الذي قبله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، والأبواب التي قبله أيضا هي نظيرة لهذا الباب، إذ كلها تصب في باب تعظيم الله جل وعلا. فإن ضعف الخلق في توحيدهم إنما هو ناتج أو من أعظم أسبابه قلة تعظيم الله، فجاءت الشريعة تدعو إلى تعظيم الله جل وعلا وعدم التهاون بهذه الأمور. فباب ما جاء في الإقسام على الله، فإن الله جل وعلا منزلته أعلى من منزلة الخلق، والخلق مهما عظموا فإنهم دون الخالق سبحانه وتعالى، بل ما عظم الخلق إلا لما أعطاهم الله جل وعلا من المكانة عنده، ولولا ذلك ما كان لهم عند الخلق ذكر. فإن الله يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، وهو الخافض الرافع سبحانه وتعالى. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من تألى على الله جل وعلا فقد أساء الأدب معه وتحجر فضله وأساء الظن به، وهذا في الحقيقة ينافي كمال التوحيد، وربما نافى أصل التوحيد. فإن التألي على الله جل وعلا والتقول عليه بغير علم في هذا الموضع إنما هو من نواقص التوحيد، وربما أوصل العبد إلى أن يكون من نواقض التوحيد. لماذا؟ لأن غالب الذي يقسم على الله جل وعلا ويتألى عليه إنما يفعل ذلك من باب العجب والتكبر على ربه وعلى خلق الله جل وعلا، فهو وكأنه يدل بفضله على الله جل وعلا، وهذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يجتمع هذا مع التوحيد الكامل في القلب. هذا بالنسبة لي مناسبة الباب لما قبله ومناسبة الباب لكتاب التوحيد، ولبه كما قلت هو أن هذا ليس من تعظيم الله التعظيم الذي ينبغي له سبحانه وتعالى. الإقسام على الله جل وعلا يا إخوة، وهو أن يحلف على الله تعالى، له أنواع. النوع الأول أن يقسم العبد على ما أخبر الله جل وعلا به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا. فلو قلت: والله لا يغفر الله لمن أشرك به شركا أكبر، هل في هذا مانع؟ لا. الله تعالى ماذا قال؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب لو قلت: والله إن الله مستو على عرشه عال على خلقه لا يخفى عليه منهم شيء، يجوز القسم على هذا ولا يجوز؟ طيب إذن الأول على ما ثبت في الشرع نفيا وإثباتا، هذا لا إشكال فيه. طيب الثاني أن يقسم على ربه لقوة رجائه ولحسن ظنه بمولاه سبحانه وتعالى، فهذا أيضا جائز، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، أي لأبر قسمه. هذا الذي دفعه لهذا ما هو؟ العجب والحسن الظن بالله جل وعلا. حسن الظن نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ولهذا جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، طبعا هذا عن الصحابة كثير، وعن التابعين أيضا، لكن جاء حتى عند العلماء فيما بعد، شيخ الإسلام لما قال غدا ننصر على التتار، فقال له أحد طلابه إن شاء الله، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وقد ذكروا عن ابن سعدي، وقد حدثت عنه هذا حفيدته، أن ابن سعدي رحمه الله تعالى ذات مرة في القصيم في عنيزة قام بصلاة الاستسقاء، ولما قام بصلاة الاستسقاء صعد إلى سطحه وكان ينظف السطح ويسوي كما يقال الميزاب الذي سينزل منه الماء، فقالت له ابنته أو أحد أقربائه ماذا تفعل؟ قال غدا سنمطر. واضح؟ قال غدا سنمطر. عما ينشأ هذا يا إخوة؟ لا شك أنه ينشأ عن حسن ظن بالله جل وعلا الذي وعد عباده سبحانه وتعالى بالسقيا، ومن أعظم أسباب ذلك دعاؤه، ومن ذلك صلاة الاستسقاء. النوع الثالث وهو الموافق للترجمة ولحديث الباب هو أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس وتحجر فضل الله جل وعلا وسوء الظن به تعالى، فهذا هو المحرم، وصاحبه في الحقيقة وشيك على أن يحبط الله جل وعلا عمله. وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن الأقسام ثلاثة: قسم الأول أن يقسم على ما أثبته الشرع أو نفاه، وهذا لا شك فيه. الثاني عن حسن ظن بالله لا عن عجب، وهذا لا بأس به لمن كان له ذلك أهلا. والثالث أن يقسم عجبا وتكبرا وإساءة للظن بالله وتحجرا لفضله الواسع، فهذا هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله. هذا هو خلاصة الباب. قال رحمه الله تعالى: قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل، جاء في بعض الألفاظ من بني إسرائيل، قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله جل وعلا عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. هذا الحديث طبعا له سبب، وهو أن أحد هذين الرجلين كان عابدا، وكان يمر بالآخر الذي كان فيه نوع فسق وترك للعبادة، ولما أكثر عليه النصح قال: دعني وربي، يعني أنت نصحت خليني. فالآخر من الغضب والعجب بنفسه والاحتقار لغيره، والله جل وعلا قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، فقال له الله جل وعلا، فقال هنا كلمته التي أهلكته، قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. يتألى هنا المقصود أن يتقول علي وأن يقسم علي بغير علم، فإن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى، سيما في مسائل الفسق. فهذا رجل لم يكن مشركا شركا أكبر، ولم يكن كافرا حتى تجزم بذلك، إنما هو رجل مسلم مقصر في جناب ربه. ومن الذي أدراك ألا يغفر الله جل وعلا له؟ ومن الذي جعل لك مكانة حتى توقع عن رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولهذا العبد يا إخوة يتعامل مع ربه بموجب العبودية، لا يتعامل مع ربه بموجب الربوبية. فإن الربوبية للعبد أم لله؟ لله. والعبودية لمن؟ لخلق الله. نعم. ولهذا منزلة الفقر من المنازل التي اعتنى بها أهل العلم. الفقر ماذا؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من فقر العبد لربه ألا يتألى عليه وألا يقسم عليه وألا يتحجر فضل الله، فإن الله جل وعلا يمن على من شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وكل دعوة لخلاف ذلك فإنما هو تنقص أو نقض للتوحيد بالكلية والعياذ بالله. فهذا الرجل يا إخوة قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك فأهلك دينه بكلمة قالها فعاقبه الله جل وعلا بنقيض قصده فغفر لصاحبه الذي ذمه وأهلك وأحبط عمله الذي عاش طيلة حياته يعمل من أجله. ليش؟ هل ظلمه الله جل وعلا؟ حاشا وكلا، وما ربك بظلام للعبيد. لكن هذا الرجل فيه من العجب والكبر والتكبر ما جاء الوقت لأن يظهره الله جل وعلا على لسانه. قال جل وعلا أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. فالله جل وعلا من حكمته أن أظهر مع الأيام صدق الصادق وكذب الكاذب. ولهذا قال السلف منهم عثمان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. هذا ظهرت على فلتات لسانه، لو كان صادقا ما قال تلك الكلمة، ولو كان متواضعا لربه ما قال تلك الكلمة المشؤومة. ولهذا قال أبو هريرة قال هذا القائل رجل عابد ومع هذا أحبط الله عمله، قال تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ولهذا لما حدث أبو هريرة بهذا جاءه رجل، قال أبو هريرة للرجل قال لا تقولن لرجل، في بعض الروايات لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. فقال له الرجل من أنت يرحمك الله؟ قال أنا أبو هريرة. فقال له ذلك الرجل وهو عكرمة قال إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. يعني كلمة أحيانا نتساهل بها، أوبقت دنياه وآخرته والعياذ بالله. فيه مسائل. نعم فيه مسائل. الأولى التحذير من التألي على الله. نعم، والتحذير من التألي على الله يا إخوة، الناس فيه على طرفي نقيض، بين الذي من كبره ظن أن الجنة له بمفرده. ولهذا مما حكي أن بعض الخوارج قديما خرج عن مذهب الخوارج بسبب هذا، جاءه صاحبه وقال له الناس كلهم كفار، قال فلان كافر، فلان كافر، كلهم في النار، كلهم في النار. قال من في النار؟ قال أنا وأنت فقط، واضح. فقال هذا إذا كان هذه الجنة عرضها السماوات والأرض جعلتها لي ولك، قال عما قريب تخرجني أنا وتبقى أنت فيها وحدك. فتركه وترك مذهب الخوارج. هذا معروف عند سفهاء الخوارج، فيه من العجب والتكبر، وهم وإن أظهروا الإخلاص ظاهرا إنما فيهم كبر يعلمه الله، ومن ناظر منكم خارجيا علم هذا التكبر عندهم. والطرف الثاني يا إخوة من الناس الذين يناقضون الأصل الأول الذي ذكرناه والقسم الأول، وهو أن حتى مسائل الشرع الظاهرة إذا تكلمت فيها يقول لك لا يا أخي انتبه من التكفير. إذا قلت أن المشرك كافر وأنت تتكلم عن النوع والجنس لا على المعين والفرد، إذا قلت أن من لم يؤمن بالإسلام ليس من المسلمين ليس مؤمنا وليس له نصيب في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، والله جل وعلا قال في كتابه إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وغير ذلك من الآيات والأحاديث. فتجد أن بعض الناس يبالغ في هذا الورع البارد الذي أوصل بعضهم إلى ناقض من نواقض الإسلام، من لم يكفر المشركين أو صحح مذهبهم أو غير ذلك مما ذكر أهل العلم واتفقوا عليه من نواقض الملة. واضح هذا الطرف الثاني يا إخوة؟ نعم نعم. ولهذا بعض الناس يبالغ يعني في كل واحد مات يقول ربما أسلم قبل أن يموت وربما كذا، وهذا أمر لا ينبغي. يا أخي تكفير المعين شيء وتكفير النوع شيء آخر، لعن المعين شيء وهذا يختلف فيه العلماء، ولعن الجنس ما يختلف فيه أحد. أنك تلعن جنس النامصات، أنك تلعن جنس أهل الربا، هذا كله لعن للجنس ليس للفرد. والحقيقة الدين ضاع بين تميع هؤلاء وتنطع هؤلاء، والعدل الوسط لا يوفق الله جل وعلا له إلا من كان ذا حظ عظيم. نعم. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراكنا عليه. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. وهذا ذكرناه لكم قبل الدرس أن هذا شيء كان يكرهه، أن يقول له إنسان لا يغفر الله لك، ولكن من تلك الكلمة التي ربما آلمته داخلا جاءته البشرى وغفر الله له جل وعلا بسبب كلمة. فأحسن ظنك بربك فإنك تقدم على كريم سبحانه وتعالى. نعم، الباب الذي بعده. نعم، قال المصنف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. أحسنت. إذن الباب الذي بعده قال المصنف فيه، قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. هذا الباب مناسبته لما قبله ظاهرة في أن الله جل وعلا أعظم من أن يقسم عليه، وكذلك أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد بيان حرمة الاستشفاع بالله على خلقه. لماذا؟ لأن ذلك هضم للربوبية وقدح في توحيد العبد. فالله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، والاستشفاع يا إخوة هو طلب الشفاعة كما مر في بابه، وهي لا تطلب إلا من العلي الأعلى سبحانه وتعالى وعليه. فلا يجوز للعبد أن يطلب من الله الشفاعة إلى أحد من خلقه. هذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد، فإن الاستشفاع توسط بالأدنى إلى الأعلى. فكيف يتوسط بالله على خلقه الذين مهما بلغوا فإنهم خلق لله، عبيد لله، مربوبون لله جل وعلا، وهو الرب المتفرد بكل شيء سبحانه وتعالى. إذن مناسبة الباب ظاهرة وبينة. وهنا تفهمون أن المصنف يسوق كل هذه الأبواب ليعلمنا وليفيدنا عليه رحمة الله تعالى بأن شأن الله عظيم، وأن هذا التوحيد مهما تقدمت فيه فإنك مقصر، لأن الذي توحده هو الله جل جلاله، وأن الشرك هو أعظم الظلم. وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد بيان لهذا في آخر باب، وهو باب ما قدر الله حقا وما قدر الله حق قدره. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس. نهكت أي ضعفت، منهوكة أي ضعيفة، وجاع العيال، وهلكت الأموال تلفت، فاستسق لنا ربك. وإلى ها هنا هل فيه إشكال يا إخوة في اللفظ؟ ليس هناك إشكال. طلب السقيا من النبي صلى الله عليه وسلم أي أن يدعو ربه فاستسق لنا، لم يقل فاسقنا، شوفوا، قال فاستسق لنا أي يطلب السقيا لنا. طيب، طلب الحي أمرا من أمور الدنيا كالدعاء جائز ولا غير جائز؟ ولهذا قلنا مرارا بأن دعاء العبد جائز إذا كنت تطلب حيا حاضرا وفي أمر يقدر عليه ومن هذا يقدر عليه. فإن قال قائل هو طلبه السقيا، يقال لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيهم، هذا لم تكن قريش تعتقده، ولكن طلبوا منه أن يدعو الله. طيب دعاء الله هل هذا أمر مقدور لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا؟ إذن هذا لا إشكال فيه. فلو جاءنا إنسان وقال دعاء الحي الحاضر غير جائز لأنه شبيه بدعاء الأموات، يرد عنه بكلمة لطيفة قالها الشيخ صالح الفوزان سدده الله تعالى في إعانة المستفيد. ماذا قال الشيخ؟ قال من لم يفرق بين الحي والميت فهو ميت القلب، انتهى. فهمتم؟ في مسائل الدعاء والتوحيد الذي لا يفرق ما بين الحي والميت فهو ميت القلب في الحقيقة. يدعو الحي يمنع من دعاء الحي بحجة أنه كالميت، هذا جاهل. والذي يدعو الميت بحجة أنه حي، هذا أيضا جاهل. الميت ميت والحي حي، فلا يجوز دعاء الميت بإطلاق ولو كان في أمر يقدر عليه، لأنه ليس حيا حاضرا. ولكن يجوز دعاء الحي في أمر يقدر عليه وإذا كان حاضرا. لماذا زاد العلماء الحاضر؟ لأن بعض الصوفية يقول لبعض أتباعه، يقول إذا هم بك أمر فاذكرني أو فادعني، وهو يكون في طرف الدنيا الآخر. هذا إذا قام به المريد يدل على أن هذا المريد يعتقد بأن شيخه وقطبه وسيده يسمع السر وأخفى، وهذا في الحقيقة شرك في العبادة ولا شرك في توحيد الربوبية؟ في كليهما، لكن بالأساس هنا في توحيد الربوبية. ولهذا تفهم أن بعض المتأخرين شركهم فاق شرك المتقدمين. واضح يا إخوة؟ وسيأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد. طيب أحمد عندك صوت قوي يأتي من الميكروفون عندك. طيب معليش، لا إشكال، مسألش. نعم. فقال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. طيب نستشفع بالله عليك وبك على الله، أي الجملتين يا إخوة فيها إشكال؟ نستشفع بالله عليك أو بك على الله؟ الأولى لا، كيف محمد بك على الله؟ نستشفع بك الأولى نستشفع بالله عليك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الأولى، نستشفع بالله عليك أي نطلب من الله أن يشفع لنا عندك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، كلمة تعجب وغضب هنا، يعني كيف تقول هذا؟ فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. لماذا؟ لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبهم لنبيهم يتأثرون بتأثر نبيهم، فقالوا قال حتى عرف ذلك ليس في وجهه بل في وجوه أصحابه، تأثروا لتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يطيقون أن يغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك، والويح كلمة تهديد تقولها العرب، العرب تقول ويح وتقول ويل وتقول ويب وتقول ويس وتقول ويك، خمس كلمات تقولها العرب للتهديد، ويكأنه في القرآن ويل للمصلين، هنا ويحك، واضح؟ وتقول ويب وتقول ويس. وقد نبه على هذا كما أفادنا شيخنا الشيخ صالح حسيني سدده الله تعالى، قال هذا ابن خالوي في كتابه ليس موجود، وقد نظمها شيخنا الشيخ صالح حسيني سدده الله بنظم لطيف، قال ويب وويح ثم ويك ويس، ويل لتهديد تقال الخمس. واضح يا إخوة؟ في هذه هذا البيت عندك الخمسة ومعناها وهو التهديد. طيب قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. إذن الشاهد هنا ماذا؟ الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، فإن الله يشفع عنده لا يشفع عند الله. واضح؟ ولو قيلت في ملك من ملوك الدنيا لغضب، ما بالك وقد قيلت في حق الله جل وعلا. فإن شأن الله جل وعلا أعظم من ذلك. فهذا الحديث من صميم التوحيد. وهنا تفهم يا إخوة أن التصنيف والتعليم والكتابة فيه منحة إلهية وأعطيات ربانية. فكيف وفق الله جل وعلا هذا الإمام رحمه الله تعالى في تصنيف هذا الكتاب حتى تتبع هذه الأحاديث التي فيها كل هذا التعظيم لله جل وعلا؟ من وين الصوت هذا يا إخوة؟ لعلك تقطعه يا خيري تكرما. نعم، وفق المصنف عليه رحمة الله في تصنيف وتتبع هذه الأحاديث العظيمة. وأفيدكم هنا بأبيات قالها ابن القيم رحمه الله تعالى يا إخوة في النونية، فيها تعظيم الله جل وعلا وأن شأن الله سبحانه وتعالى عظيم. فأنت إذا رأيت عبادة الملائكة وخوف الملائكة من الله، وقد مر شيء من هذا في أول هذا الكتاب المبارك، تعلم قدر الله جل وعلا الذي للأسف يجهله كثير من الخلق، وكم فينا من تقصير في جناب الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: والله أكبر من على العرش استوى، لكنه استولى على الأكوان. والله أكبر من يخاف جلاله أملاكه من فوقه ببيان. والله أكبر من غدا لسريره أطى به كالرحل للركبان. والله أكبر من أتانا قوله من عنده من فوق ست ثمان. والله أكبر قاهر فوق العباد فلا تضع فوق والله أكبر قاهر فوق العباد فلا تضع فوقية الرحمن. من كل وجه تلك ثابتة له، لا تهضموها يا أولي العدوان. قهرا وقدرا واستواء الذات فوق العرش بالبرهان والقرآن. والله أكبر ظاهر ما فوقه شيء، وشأن الله أعظم شاني. وصدق رحمه الله تعالى في هذه الأبيات العظيمة. قال فيه مسائل. نعم، فيه مسائل. الأولى: إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابي من هذه الكلمة. الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله للتعجب وللغضب هنا، كما مر معنا في حديث ذات أنواط قال الله أكبر إنها السنن. نعم. قال أهل العلم هنا تفهم ما دخل على الناس من التغريب، إذ أصبحوا إذا تعجبوا من أمر صفقوا، والتصفيق إنما وضع للنساء. نعم. الخامسة: أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، أي أن يدعو ربهم. نعم، الباب الذي بعده. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. أحسنت. الباب الذي بعده يا إخوة قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حما التوحيد وسد طرق أو وسده طرق الشرك. وهذا الباب يأتي بعد الأبواب في تعظيم الله جل وعلا التي هي في الحقيقة تحشد الأدلة إلى تعظيم الله وحسم لمادة الشرك، فأتبعه بهذا الباب فيكون كالخاتم، وإن كاد الذي الباب الذي بعده أيضا راجع إلى مسألة التعظيم. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى تكلم في أبواب مضت عن حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وقلنا يا إخوة أن جناب التوحيد هو ذاته وركنه. في هذا الباب قال: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. وحمى التوحيد أمر في التوحيد أو أمر خارج عن التوحيد؟ خارج، يعني حمى هي الصور الذي يحيط به. طيب، حماية النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ إذا حمينا التوحيد نفسه أو إذا حمينا حتى الصور المحيط بالتوحيد؟ أيهما أبلغ في الحماية؟ ثاني، يعني لا تصل للتوحيد أصلا. الحمى التي حول التوحيد جاءت الشريعة بحمايتها وسد الطرق المؤدية إلى الشرك من طريقها، فضلا على أن تصل إلى التوحيد نفسه. ولهذا لو تأملتم الباب الذي جاء فيه حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، تكلمنا فيه على اتخاذ القبور مساجد وأن تعظيم الأنبياء وجعل قبورهم أعيادا إنما هو وسيلة للشرك، فكان ذلك الباب حماية للشرك من جهة ماذا؟ الأقوال ولا الأفعال؟ الأفعال، وهي أظهر، وهنا ألطف، فجاء حماية حمى التوحيد حتى من جهة الأقوال التي وإن كان فيها نوع حق، لكن لما خشي أن الشيطان يستجري ويستهوي بها الناس ويزين لهم الباطل عن طريقها لتصل إلى قدح في كمال التوحيد، سد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الباب. فيكون المصنف رحمه الله تعالى حذر من الشرك ومن وسائله ومن ذرائعه الموصلة إليه، وهذا في الحقيقة من أكمل البيان وأحسن البلاغ. واضح يا إخوة؟ فيكون هذا الباب في حمى التوحيد، وهو أبلغ من حماية التوحيد نفسه وجنابه، والأول كان من جهة الأفعال وهذا كان من جهة الأقوال. قال: ما جاء في حماية المصطفى الذي اصطفاه الله جل وعلا بالنبوة والرسالة. قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. حمى التوحيد، وهي الحمى والمحيطة به. قال: وسده طرق الشرك. وقال طرق لأن الشرك من الباطل، وهذا الباطل له طرق كثيرة بل صور أحيانا يصعب حصرها. ولهذا من تحقق بالتوحيد إذا جاءته مثل هذه الصور عرضها على محكم النصوص وعلى ما علم من قواعد التوحيد فظهر له زيفها ببيان. قال عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أي كرما ويدا. فقال: فقولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى، طبعا السيد من أسماء الله، والسيد هو المالك الذي يتولى النعم وهو الرب سبحانه وتعالى، فاسم الرب قريب من اسم السيد. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في اسم الله جل وعلا الصمد، قال: هو السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. فالله جل وعلا رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. طيب، لما قالوا أنت سيدنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس يا إخوة ولا؟ نعم، لا شك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على هؤلاء أن يستجرينهم الشيطان، يستجرينهم أي يتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا، أي أن يستعملكم حتى يدخل هذه الأمور. يستجرينكم الشيطان أي يجعلكم الشيطان وكلاء له في تمرير هذا الباطل، فأنتم سدوا هذا الباب. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق ولا منازع في ذلك، لكن السيد عند الإطلاق هو الله جل وعلا. ولهذا ذكر العلماء أن في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهنا أطلق لفظ السيد ولا إيه؟ نعم. وقال في قصة معاذ في بني قريظة قال قوموا إلى سيدكم، واضح؟ طيب، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد قال والذي يظهر لا تعارض أصلا يعني بين هذه الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يقولوا بقولهم لكن نهاهم أن يستجرينهم الشيطان بالغلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع كل قولهم، قالوا قال ماذا؟ قال قولوا بقولكم أي هذا أو بعض قولكم، لكن النهي وين؟ ليس على مطلق القول أنت سيدنا، لكن انتبهوا أن يستجرينكم الشيطان، واضح؟ قال وعلى هذا فيجوز أن يقول سيدنا وسيد بني فلان ونحوه، ولكن بشرط أن يكون الموجه إليه أن يكون الموجه إليه تلك السيادة أهلا لذلك. ولهذا جاء في الحديث النهي أن تقول للمنافق أنت سيد، فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله أو أغضبتم ربكم سبحانه وتعالى. إذن نقول أن الضابط وين يا إخوة؟ الضابط في جواز إطلاق الكلمة، لكن يجوز، لكن انتبه أن لا يستجرينك الشيطان. قال وعن أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله أنت خيرنا، يا خيرنا عفوا يخاطبونه، وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. قوله لا يستهوينكم أي لا يذهب بعقولكم ويزين لكم هواكم. يستجرينكم أن يجعلكم وكلاء يجري أو يتخذكم جريا، ويستهوينكم أي لا يزين لكم هذه الأهواء. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله. وهذا من أشرف المقامات التي له صلى الله عليه وسلم، فهو عبد. وهذا نرد به على من غلا فيه كما في حديث الذي مر معنا قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومر معنا في ذاك الموضع الرد على بعض الأبيات من البردة وغيرها في من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولهذا يقول ابن القيم العبد عبد والرب حق، نعم قال لله حق لا يكون لعبده ولعبده حق هما حقان، فحق الله بالعبادة وحق النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فهو عبد. عبد ماذا؟ أي عبد لا يعبد. طيب قال ورسوله أي ورسول لا يكذب، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهذا أعظم العدل والإنصاف. قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد. المنزلة التي أنزله الله جل وعلا هي هاتين، هي تكمن في هاتين المنزلتين. ما هما؟ العبودية لله وهي أشرف المقامات، وفي نفس الوقت هو رسول الله المبلغ عنه والحامل لشريعته والذي أنزل الله جل وعلا عليه أعظم كلام وهو القرآن. بهذا تجمع للنبي صلى الله عليه وسلم كل الحقوق، وتجمع له أيضا ما ينبغي له دون هضم لحق الله جل وعلا. ولهذا يا إخوة حب النبي صلى الله عليه وسلم إذا هجم على القلوب ربما جعل العبد كما يقال عندنا يتخمر فيقول كلاما لا ينبغي إلا لله. أما المؤمن الموحد إذا جاءت به عاطفة فإن حب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ليس كحب سائر الناس، فإن حبه ربما هجم على القلب ووجد العبد نفسه في لحظة ربما أحس وأن لسانه سيتكلم بما لا يرضي الله، ذكر في ذلك المقام عظمة الرب الذي هو الذي أرسل هذا الرسول، وهو الذي زكى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا أنه رسول الله ما كان ليكون له هذه المنزلة العظيمة. لكننا نحبه كما مر في باب المحبة لله وفي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإننا نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا، لكنه عبد لله. وتأمل أبا بكر الذي بلغ في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة ما بلغها أحد من الخلق، لكنه ماذا قال؟ قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تأملوا موقف أبا بكر في ذلك اليوم وموقف غيره من سادات الصحابة، تجد أن المحبة التي كانت في قلبه ضبطها توحيد أعظم بكثير من غيره من الصحابة. وهنا تعلم أن الذي كان في قلب أبي بكر ليس كالذي كان في قلب غيره. ولو وزن إيمانه بإيمان هذه الأمة خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجحت كفة أبي بكر بكفة أمة فيها أبو بكر، فيها عمر وعثمان وعلي ورضي الله عن الجميع. هذا هو التوحيد الذي كان عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان. وقول أنهم لم نعم عفوا وقول أنت سيدنا وابن سيدنا، بعض أهل العلم قال ابن سيدنا يقصدون والد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن والده في النار كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن والدي ووالدك في النار، وما يروى من قصص بأنه أحيا أبوه كل هذا لا يصح، وأمه الجمهور على أنها في النار، وبعض العلم توقف قال الذي نشهد له أنها ماتت على الشرك ظاهرا وأننا نحكم عليها بما حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يأذن الله جل وعلا لي أن أستغفر لها، أما لم يأتي نص صريح بأنها في النار. ولكن الذي يقوله جماعة من أهل العلم أن والدين النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وهذا أمر وارد، كما أن عمه الذي عاش معه ورأى النبوة بعينه ومع هذا مات على الكفر بنص القرآن والسنة، نهاه الله جل وعلا في التوبة عن الاستغفار له، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كما مر معنا في أنه أخبر بأنه في النار، وقال لابنه علي اذهب واري أباك الضال النار، وحديث الضحضاح لا يخفى عليكم. لكن ذهب بعض العلم أن المقصود هنا وابن سيدنا ليس المقصود به والد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قصدوا به إبراهيم أو قصدوا به إسماعيل أبو العرب. واضح؟ فيكون على هذا السيد هنا لا شك أنه سيد العرب. واضح؟ لكن ذهب آخرون إلى مطلق النص المقصود به ابن سيدنا أي الأب والجد الأقرب، والله أعلم. نعم، قال الثالثة قوله لا يستجرينكم. نعم، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. لماذا؟ الرابعة أراد أن يسد الطريق قبل أن يدخلوا فيه أصلا. ولهذا قلنا وين؟ ليست حماية جناب التوحيد بل حماية حمى التوحيد. نعم، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم هي العبودية والرسالة، آخر باب. نعم نعم، قال المصنف رحمه الله وفي هذا الباب سأقف معك مع الأدلة يعني في نفس الوقت. لماذا؟ لأن الباب طويل، فأنت تقرأ وأنا أعلق عليه في نفس الموضع. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. نعم، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، إذن هذا الباب يا إخوة هو خاتم كتاب التوحيد، هذا الكتاب المبارك الذي عشنا معه أكثر من 50 مجلسا. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى ختم بباب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، ثم ذكر رحمه الله تعالى النصوص الدالة على عظمة الله جل وعلا وكبريائه ومجده وجلاله وخضوع المخلوقات بأسرها لعزه سبحانه وتعالى، لأن هذه النعوت العظيمة التي ستذكر والأوصاف الكاملة هي في الحقيقة أكبر من أكبر الأدلة والبراهين على أنه سبحانه هو المعبود وحده وهو المحمود وحده، الذي يجب أن يذل له أو أن يذل له غاية الذل، وأن يعظم غاية التعظيم، وأن يحب غاية المحبة والتأليه، وأنه هو الحق وما سواه باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا في الحقيقة هو لب التوحيد وروحه وسر الإخلاص له سبحانه وتعالى. إذن هذا الباب ماذا؟ هو بيان لأن كل الذي تكلمنا فيه في أول هذا الكتاب إلى قبلها ما قبل هذا الباب هو في الحقيقة من أجل إقامة حق الله، وهو توحيده الذي مر معنا في أول باب. قال: ما حق الله على العبيد؟ قال: أن يعبدوه لا يشرك به شيئا. لماذا يعبد هو سبحانه؟ لأنه هو العظيم، لأنه هو الكامل، فله جلال الكمال وجمال الكمال وجلاله سبحانه وتعالى. وكل دعوة لغير ذلك فهي من الشرك الذي هو أعظم الظلم، قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. ومر معنا أن المصنف لم يبوب ولم يعنون للباب الأول بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقلنا أن لو أعطينا عنوانا لذلك الباب الأول الذي هو كالمقدمة للكتاب، لأن المصنف لم يكتب مقدمة في أغلب النسخ، فكان ذلك الباب كالمقدمة، قلنا لو أعطينا ذلك الباب والمقدمة عنوانا لكان باب وجوب التوحيد على كل الناس أو على الأعيان. طيب هذا الباب باب تعظيم الله حتى تفهم أن هذا العظيم هو الذي يجب أن يكون توحيده واجبا على كل الخلق، فيكون بدأ بحق الله جل وعلا ثم ختم بتفسير هذا الحق، وهو أن الله جل وعلا هو العظيم صاحب القدر العظيم. وقد التمس أهل العلم نكة أخرى ومناسبات أخرى لطيفة ربما نذكرها في شرح آخر إن شاء الله تعالى في مناسبة ذكر هذا الباب في آخر كتاب التوحيد. قال: وما قدر الله، هذه آية الزمر، وقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الآيات قبل هذا في سورة الزمر كلها في التوحيد، فقال جل وعلا: قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره. فجاءت هذه الآيات بعد ذكر التوحيد، فيكون وكأن الآيات قبلها هي في كل ما مر معنا من الأبواب، ثم جاءت هذه الآية كالخاتم لما سبق من ذلك الأمر والحق لله جل وعلا. نعم، عن ابن مسعود قال. نعم اقرأ. نعم عفوا، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي عالم يا محمد، أي عالم من علماء، أي عالم من علماء اليهود. نعم قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. الثرى هو التراب الندي، تراب مع شيء من البلل هو الثرى. هذا الحديث شاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق ذلك الحبر في ذلك الأمر، ثم استدل بهذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أن وجد الذي جاء به القرآن موافقا لذلك، لما قاله ذلك الحبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيما في أول الإسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب، وربما إذا سمع شيئا عنده قد قاله أهل الكتاب فرح بذلك حتى يطمئن أصحابه ويثبت الله جل وعلا بذلك المؤمنين والموحدين. ومن ذلك هذا الأمر، فإن الأمر الذي قاله الحبر تصديقه موجود في هذا القرآن العظيم. نعم، قال ولمسلم، ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا. نعم، طيب سأقرأ. قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة، لأن هذا المناسب للآية. قال: ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين أو الأرضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. في هذا الحديث يا إخوة إثبات أن لله جل وعلا يدا يمينا ويدا شمالا. وقد جاء في الصحيح، صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين. والجمع بينهما كما مر ربما في غير هذا الموضع بأن الله جل وعلا إذا تأملت حقيقة اليد فله يد شمال ولد يمنى بنص الحديث. وإذا تأملنا ما يمكن أن يتبادر إلى الذهن والخلق بأن الغالب أن اليد الشمال عند الناس أضعف من اليد اليمنى، وأن اليد الشمال إنما توضع للأمور التي ليست نزيهة. ولهذا عائشة في الصحيح قالت: كان يعجب التيمم كله في شأنه كله، في تطهره وترجله وفي تنعله وفي شأنه كله، فاليمنى للأمور المكرمة والشمال للأمور التي تكون مستقذرة. فلما أوهم ذكر الشمال ما يمكن أن يظنه الناس في هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكلتا يديه يمين، أي من جهة القوة والجبروت والكرم والإعطاء والمنع والقبض والبسط، كل ذلك إنما هو اليمين كالشمال. وهذا هو أحسن الأقوال في هذا والله أعلم. فلما جاء توهم التنقص قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي الحديث: وإن ربكم ليس بأعور. ليش؟ لأن خاف لما قال الدجال وهو أعور قال: أنا ربكم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ليس بأعور، والأعور من كان له عينان وذهبت إحداهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ليس بأعور. ولهذا حكى أبو الحسن الأشعري وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهما من العلماء أن لله جل وعلا عينين بنص هذا الحديث. نعم، قال بعدها، قال: وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع، والأرضون السبع عفوا، في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، كالحبة الصغيرة. فالله جل وعلا أعظم بكثير مما يتصور الناس سبحانه وتعالى. وهذا العظيم هو الذي يستحق التوحيد، وصرف التوحيد لغير الله جل وعلا هو أعظم ظلم، لأنه وضع حق الله جل وعلا عند غيره من المخلوقات الحقيرة والوضيعة. وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس قيل أنه الترس الذي يتترس به في الحرب، واضح، كالدرع. وقيل أن الترس هو المكان المستدير الذي يرمى به فيه الأشياء. وإن كان هذا أو هذا فإن المراد أن الدرهم ملقى في شيء أوسع منه، وإن كان السياق يدل على أن الترس المقصود به هو المكان الواسع المستدير. فالكل عند الكرسي ليس بشيء، والكرسي عند العرش صغير، والكرسي على الصحيح موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، والله فوق العرش. فدل هذا على عظمة الله جل وعلا وجبروته سبحانه وتعالى. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وقال: وله طرق، أي طرق أخرى في هذا الحديث. قال: وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إشكال سواصل إن شاء الله، قال: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة. طيب، قال: وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف أي غلظ كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر. فالبحر يكون فوق كل هذا، بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. ولهذا قال: وكان عرشه على الماء، فهناك ماء فوق. قال: والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. فهو مع علوه سبحانه لا يخفى عليه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعرش مقبب كما جاء في بعض الآثار، فهو كالقبة فوق هذه المخلوقات، وهي دونه بكثير، والله جل وعلا فوق ذلك العرش. ولهذا إذا قال أهل السنة: الله عال على عرشه وفوق خلقه بحد، أي بحد يفصل بينه وبين خلقه، وإذا نفوا الحد أي الحد المسافة التي تحده، فالله جل وعلا لا يحده شيء، لكنه فوق كل شيء قطعا ويقينا. قال فيه مسائل، نعم اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. وتأولها ناس منتسبون إلى هذه الأمة كالمتكلمين والأشاعرة ومن قبلهم الجهمية والمعتزلة. وهذا فائدة قوية من الشيخ رحمه الله تعالى. يهودي منحرف الاعتقاد صدق هذا، ويأتي إنسان ينتسب إلى هذه الملة يستعظم هذه النصوص فيسلط عليها معول التضعيف، وربما كانت من أصح ما يكون من جهة الإسناد، فإذا ما أمكنه ذلك سلط عليها معول التعطيل والتمثيل أو التأويل والعياذ بالله. نعم. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك، وهذا يدل على أن الحق يقبل أيا كان قائله. نعم. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح به أن وجد عند أهل الكتاب ما يوافق ذلك الأمر العظيم من أخبار يوم القيامة ومن أخبار الله جل وعلا. وبدت نواجذه، قيل أن النواجذ هي ما بين الأنياب والأضراس، وقيل أقصى الأنياب وقيل أقصى الأضراس، لكن الأقرب والله أعلم أن الذي يظهر عند الضحك هو ما بين الأنياب إلى الأضراس. نعم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في اليد الأخرى. نعم. السادسة التصريح بتسميتها الشمال على الوجه الذي ذكرناه، فهي شمال من حيث حقيقتها، وهي يمين من حيث وصفها، من جهة أنها كلها بنفس القوة والعظمة، حتى لا يتوهم أحد النقص في الشمال. نعم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله يعني قال أين المتكبرون وأين الجبارون، فالذي يتجبر على خلقه سيعلم يوم القيامة كيف يكون جبروت الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الجبار، هو المتكبر سبحانه، ومن نازعه في ذلك أهلكه الله جل وعلا وأخذه أخذ عزيز مقتدر. وإن أمد الله جل وعلا عمره في الدنيا فإن ذلك إنما لخذلان الله له، وسيعلم يوم القيامة كيف يكون نصيبه عند الله جل وعلا. نعم. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. ما بالك بعظمة الذي فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم. العاشرة الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي، خلافا لمن جاء عن بعض السلف إن صحة الروايات أن الكرسي هو العرش. ولهذا يا إخوة بعض تراجم المصحف يفسرون آية الكرسي يقولون آية لدخون، صح ولا لا يا إخوة؟ ولدخون المقصود به ماذا، العرش ولا الكرسي؟ العرش. العرش نعم، وهم يقولون آية لدخون. غلط، آية الكرسي سميها بالعربية، ولا قل الكرسي بوز بي كما ترجمه بعضهم. صحيح. أما نعم. إيه. أما تقول آية لدخون هذا غلط، هذا مذهب باطل. العرش غير الكرسي، الكرسي موضع القدمين والعرش هو العرش. العرش ما هو؟ سرير الملك والله فوقه سبحانه وتعالى. نعم. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. واختلفت الروايات في هذا 500 أو أقل، والاختلاف وارد بأن باختلاف المسافة فليس السير كالجري، فعلى حسب القاطع تكون أياب المسافة المقطوعة أقل، وهذا واضح جمعا بين الروايات. نعم. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش سبحانه. نعم. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. قال هذا آخر الأبواب والمسائل. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين. إذن بهذا نكون قد أتممنا هذا الكتاب المبارك في 51 مجلس، وعلقنا على كل الأبواب، وحرصنا بفضل الله جل وعلا أن نذكر دائما مناسبة الباب لكتاب التوحيد ومناسبة الباب لما قبله بلا تكلف، لأن أحيانا قد تكون المناسبة غير ظاهرة، لكن من حيث الجملة أردت أن أبين لكم ترابط هذه الأبواب وأن بعضها يفسر الآخر. كتاب عظيم لا ينبغي للعبد أن يقطع الصلة بينه وبين هذا الكتاب، فنحن إن أتممناه اليوم فأنا أنصحكم كما أنصح نفسي بإعادة قراءة هذا الكتاب مرة بعد مرة، وشرحه كرة بعد كرة، وتغيير الشروح، فإنك تجد ربما في شرح مادة لم تجدها في الشرح الآخر، واجعل الكتب المختصرة أصلا ترجع إليه كالقول السديد لابن سعدي، فهذا اجعله دائما، هذا يقرأ في مجلسين إن شئت أو في مجلس، واجعل الكتب المطولة ومن أعظمها وأحسنها في شروح الكتاب، لأنه تام فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، كما له قرة عيون الموحدين وهو أخصر. فأنصحكم بمذاكرة هذا الكتاب وبثه بين الناس. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهدى والسداد، كما أسأله جل وعلا أن يجزي علماءنا عنا خير الجزاء، إذ تعلمنا منهم التوحيد وحق الله جل وعلا بشروحهم وكتبهم ونصائحهم، كما أسأله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والبركة في العمر والتوفيق والسداد في القول والعمل. هذا والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإياكم، وإن شاء الله ملتقانا الأسبوع المقبل في كتاب كشف الشبهات. وقبل أن أتم، كما ذكرنا في كل كتاب، فإني أجيزكم في هذا الكتاب إلى المصنف رحمه الله تعالى، ولعلنا نذكر لاحقا سند الذي أروي به هذا الكتاب، فذكرنا أن كل كتاب ننهيه فأنا أجيزكم به بحسب رواية هذه المهمات، فأن هذه المهمات قد أجازني فيها الشيخ صالح العصيمي سدده الله تعالى إجازة كاملة وبسنده هو إلى المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأجيز لكم أن تروا عني هذا الكتاب لأننا ولله الحمد قرأناه من أوله إلى آخره واستفدنا في هذا الباب معا. إذا نبدأ في الأسبوع المقبل كتاب كشف الشبهات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.